بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنبدأ إن شاء الله من هذا اليوم القراءة في كتاب كشف الشبهات لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو ضمن السلسلة التي قد ابتدأناها في هذا المسجد بعد عيد الفطر بالقواعد الأربع، ثم الأصول الثلاثة، ثم كتاب التوحيد، ونحن اليوم في قراءة كشف الشبهات. وهذا الكتاب من الكتب المهمة جدا، وبهذا التسلسل تكون بعد كتاب التوحيد. ومن درس كتاب التوحيد ثم جاء على كشف الشبهات، خاصة إذا فهم كتاب التوحيد فهما طيبا واستطاع أن يستوعب أبواب ذلك الكتاب، فإنه يستطيع أيضا أن يفهم هذا الكتاب المهم جدا، هو كتاب كشف الشبهات. فسبب تأليف المؤلف لهذا الكتاب يعني يبين لك أهمية هذا الكتاب من خلال السبب الذي من أجله ألف الشيخ رحمه الله هذا الكتاب، أنه أجاب عن شبه اعترض بها بعض المنتسبين للعلم في زمانه. أجاب عن شبه اعترض بها بعض المنتسبين للعلم في زمانه، اعترضوا بها عليه. تعلمون أنه دعا إلى الله عز وجل ودعا إلى التوحيد ودعا يعني إلى هذا الأصل العظيم، وبين أفراده وبين ما يضاده من الشرك، وأيضا بين الموالاة والمعاداة إلى غير ذلك مما بينه وجدده هذا الإمام رحمة الله تعالى عليه. فماذا؟ فكثير من المنتسبين للعلم في زمانه كانوا يعني على يقين من أن الذي يدعو إليه الشيخ حق، من أن الذي يدعو إليه الشيخ حق، لكنهم ما عملوا به ولا استجابوا لدعوته. وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الذي يعني كثير منهم دفعهم إلى ذلك حب الدنيا وما كانوا عليه من جاه منصب ورئاسة ومركز في أقوامهم، وهكذا يعني داهنوا في هذا الأصل العظيم، داهنوا في هذا الأصل العظيم الذي هو التوحيد إفراد الله بالعبادة، وجروا أو جاروا أو ماذا وافقوا أقوامهم فيما كانوا عليه من الشرك، حتى وإن كانوا يعلمون أنه ماذا أنه شرك، لكن صعب عليهم إيش؟ صعب عليهم أن يعني ماذا يقلعوا عن هذا الشرك وأن يعودوا إلى التوحيد الذي هو دين الرسل جميعا، وأن فضلا عن أن يدعوا إليه أو ماذا أو يأمروا أقوامهم به، صعب عليهم. سيأتي إن شاء الله في آخر الكتاب. فهؤلاء الذين هم منتسبون للعلم وهم دعاء إلى الشرك، يعني دعاء إلى الشرك، دعاء إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى، اعترضوا بشبه، وهذا من باب المحاربة لدعوة الشيخ محمد. اعترضوا بشبه يلبسون بها على الناس في زمانه، وهي أيضا موجودة إلى يومنا هذا، وهي أيضا موجودة قبل يعني بعد انتهاء القرون الثلاثة التي شهد لها النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية. هذه الشبه موجودة، هذه الشبه موجودة من بعد القرون الثلاثة إلى زمن المؤلف، إلى بعد زمن المؤلف إلى يومنا هذا. فأجاب عنها رحمه الله تعالى، وهي بضعة عشر شبهة، يعني حوالي أظن في حدود 12 شبهة، في حدود 12 شبهة أجاب عنها بجواب مجمل، وأجاب عنها بجواب مفصل. جواب مجمل ينفعك في الشبهة هذه كلها، وجواب مفصل على كل شبهة بعينها، اما ان يجيب بجواب واحد او يجيب بجوابين او يجيب بثلاثة اجوبة او يجيب بثلاثة اجوبة على الشبهة الواحدة. هذا ايش جواب ايش تفصيلي. فهذا سبب تأليف المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب. وهذا الكتاب ايضا تبرز اهميته من حيث انه كتاب من كتب الردود. هذا كتاب من اعظم كتب الردود. نعم، فهو يمرن الطالب طالب العلم على الرد، على الرد. واما مؤلفه يعني هذا ايضا يعني ايضا هذا امر مما يبين لك اهميه الكتاب. مؤلفه اشهر من نار على علم، الشيخ الامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى عليه. طيب، قال كشف الشبهات، عنوان الكتاب كشف الشبهات. ومعنى كشف بمعنى التوضيح والدفع والإزالة، كشف بمعنى التوضيح وبمعنى الدفع وبمعنى الإزالة. ربنا اكشف عنا العذاب، أي ادفع عنا أو أزل عنا العذاب. فلما كشفنا عنهم أي فلما دفعنا عنهم، وهكذا ليس لها من دون الله كاشفة، ليس لها من دون الله من يدفعها ويزيلها. وهكذا فكشفنا عنك غطاءك حتى يعني يحصل لك الرؤية بوضوح. كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذن هي بمعنى التوضيح وبمعنى الدفع وبمعنى الإزالة. إذن هذا يعني يناسب هذا المعنى للكتاب، فهو يوضح لك الشبهة ثم إيش؟ ثم يدفعها فيش فتزول. فهنا في هذا الكتاب سيوضح لك شبهة هؤلاء الذين هم من عباد أو من الدعاة إلى عبادة غير الله عز وجل، ثم يدفعها بجواب مجمل وجواب إيش مفصل. وإذا دفعت إيش زالت، وإذا دفعت زالت. وأما قوله الشبهات، فالشبهات جمع شبهة، وهي الأمر الملتبس. الشبهة هي الأمر الملتبس، يعني الذي لا يدرى هل هو حق أم باطل، ملتبس لا يدرى هل هو حق أم باطل، هل هو حلال أو حرام. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما أي بين الحلال والحرام أمور إيش مشتبهات، بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، حديث متفق عليه. فيعني ماذا هذا الأمر المشتبه الذي هو لا يدرى يلتبس على الإنسان، هل هو حق أو باطل، حرام أم حلال. ولهذا بارك الله فيكم النظر في الشبهات الأصل أنه لا ينبغي، لا ينبغي. أن النبي صلى الله عليه وسلم من اتقى الشبهات، يعني لا بد تبتعد، يعني ينبغي تبتعد، ينبغي أن تبتعد عن الشبهات، ينبغي أن تبتعد عن الشبهات. فالنظر في الشبهات الأصل أنه ماذا؟ أنه لا ينبغي. لماذا؟ حتى لا تقع فيها، حتى لا تقع فيها، فهي مخوفة. فإذا ينبغي ترك ترك النظر في الشبهات حتى لا يقع فيها مخافة الوقوع إيش فيها. لكن من نظر فيها ليعرفها وينكرها ويحذر منها فهذا مطلوب، فهذا أمر مطلوب. لهذا العلماء أو بعض العلماء يعني ماذا يقول، هذا الكتاب لا ينبغي أن يقرأه إلا من قد قرأ كتاب التوحيد وفهمه فهما جيدا. لماذا؟ لأنه يخاف عليه أنه يقرأ الشبهة فتعلق في قلبه، فإذا أتى الجواب ربما الجواب ما يستطيع عيش أن يزيلها. يقولون ماذا؟ يعني لابد تكون قد فهمت كتاب التوحيد فهما جيدا حتى تستطيع ماذا؟ أنك تفهم هذا الكتاب، تفهم الشبهة وتفهم الرد عليها فتنكشف، توضح، تتضح لك وتندفع وتزال. نعم، فالنظر في الشبهات الأصل أنه لا ينبغي النظر فيها. حتى لا يقع الإنسان في مثل هذه الشبهات أو تعلق بقلبه. لهذا بعضهم يعني انتقد عليه مجرد هذا الكتاب العوام، ثم يا ليت يقف عند هذا، بل يعطيهم الشبهة اليوم الأول يوقف يعني درس العوام بين الآن وغامة. انظر الآن تدرسهم بين الآن وغامة 20 دقيقة أو ربع ساعة، تعطيهم الشبهة ما تخلص من الشبهة إلا قد خلص الوقت، تقول الجواب غدا. هل هذا الذي حضر معك الشبهة سيأتي غدا؟ الله أعلم. إذا خرج بالشبهة وما حصل له ماذا؟ وما حصل له الجواب، ما حصل له الكشف، فيقع ماذا؟ يقع في المحذور. فمثل هذا الكتاب لا ينبغي أن يدرس العوام. لماذا؟ لأنه ماذا؟ كتاب فيه من الأمور التي هي لابد أن ينتبه لها طالب العلم، نعم، لكن تنفعه في الرد على من؟ على من؟ على من جاءك بمثل هذه الشبهات. أنك ربما تذهب تدعو إلى الله عز وجل في مسجد أو في قرية أو في مكان، فيظهر لك مثال هؤلاء فيأتون لك بهذه الشبهة بعينها، فيقول لك مثلا: يا أخي كيف تقول الاستغاثة حرام والاستغاثة شرك، والناس يوم القيامة يقولون: يا رسول الله اشفع لنا. فتقول: ما يقول طلب الشفاعة من إلا من الله. فيأتي لك بهذه الشبهة، يقول لك: كيف النبي جبريل قال لإبراهيم لك حاجة؟ يعرض عليه لك حاجة، جبريل غائب أو من الملائكة من عالم الغيب. فيأتي لك مثل هذه الشبهة، يعني ربما أحرقت أمام الناس. فلابد تكون إيش؟ لابد تكون مستعد، ولا تجعل ماذا؟ الحق ينكسر على يديك. تصاحب حق لكن قد تلجم بشبهة فلا تستطيع ردها فينكسر الحق على يديك. فلهذا كان لزاما، نعم، أن يدرس طالب العلم مثل هذا، مثل هذا الكتاب. قال رحمه الله تعالى: وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: لا يروج على الناس باطل إلا بشيء من الحق. هذه الشبهة، لا يروج على الإنسان على الناس باطل محض، لا يمكن إلا أن يخلط بشيء من الحق، ونفقع الشبهة فتلتبس على الناس ويقعون فيها. طيب، قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، قال رحمه الله تعالى، يعني هو بسم الله الرحمن الرحيم، ابتدأ كتابه بالبسملة ابتداء بكتاب الله عز وجل وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية. أما ما جاء من قوله فهو ضعيف لا يصح. وبسم الله الرحمن الرحيم يأتى بها للتبرك وإيش؟ وإيش؟ والاستعانة، تبركا بذكر اسم الله واستعانة بالله عز وجل على تأليف هذا المؤلف أو على قراءته أو على تعلمه أو على تعليمه. قال: اعلم رحمك الله، عنده هنا وبه ثقتي كتاب كشف الشبهات، لكن كثير من النسخ أو أكثر النسخ ليس فيها إلا البسملة ثم مباشرة قوله رحمه الله تعالى اعلم، وهكذا كثير من كتب الشيخ على هذا يبدأ بالبسملة ثم يقول اعلم رحمك الله. قال: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة، وهو دين الرسل. طيب، نفكك العبارات ثم نذكر المؤلف رحمه الله تعالى. هذا الكتاب له مقدمة ثم يدخل في الشبهات ثم خاتمة. المقدمة تستمر إلى قوله رحمه الله تعالى: وأنا أذكر لك أشياء. طيب، هذه مقدمة من قوله اعلم رحمك الله

قال هو إفراد الله بالعبادة. أيضا العبادة مر معنا أنها في اللغة مشتقة من التعبد. نعم هو إيش؟ هو التذلل. قال طريق إيش؟ معبدة أي مذللة قد وطئتها الأقدام. فمن كثر ما وطئتها الأقدام صارت إيش؟ مذللة سهلة بسلوكها. وهكذا العبادات سميت التكاليف التي كلف بها الإنسان سميت عبادات لأنه يؤديها هو إيش؟ هو دليل وخاضع. نعم. وأما تعريفها فأشهر تعريف هو تعريف من؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى اسم جامع إلى آخره. قال هو إفراد الله بالعبادة وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. نعم هو دين الرسل جميعا. إفراد الله بالعبادة هو دين الرسل جميعا. إيش الدليل؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وهكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري وغيره. ماذا؟ الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وإيش شرائعهم شتى. إخوة لعلات وهو الذين هم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة. والذين أمهم واحدة وأباهم مختلفون إيش قال لهم؟ إخوة إخوة لأم إخوة لأم. والذين يكون من أب وأم إيش قال لهم؟ أشقاء. إذن الذين يكونون من أب وأم يقال لهم إخوة إيش؟ أشقاء. الذين يكونون من أم واحدة وأباء مختلفون يقال إخوة لأم. الذين يكونون من أب واحد وأمهات مختلفة يقال لهم إيش؟ إخوة لعلات. قال الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وشرائعهم إيش؟ مختلف. دينهم واحد ما هو؟ إفراد الله بالعبادة. إفراد الله بالعبادة. قال هو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. قال فأولهم نوح عليه السلام. أولهم نوح. نعم. إيش الدليل؟ إنا أوحينا إليك. هذا إخواني حق الأصول الثلاثة تكونوا معي، هذا نسرع فيه. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وحديث إيش؟ وحديث الشفاعة، أن الناس يأتون إلى نوح فيقولون أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. في الصحيح أو في الصحيحين. نعم. فهذا الحديث فيه تصريح بأن نوح ماذا؟ أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. قال فأولهم نوح عليه السلام. إذا قيل آدم هل هو نبي ولا مش نبي؟ نبي. نعم. فكيف أولهم نوح؟ يقول هو أول رسول، يعني آدم ما هو رسول. نعم هو نبي مكلم عليه الصلاة والسلام، لكن محذر فرق بين الرسول والنبي. فأول رسول خاصة بعد حدوث إيش؟ الشرك، فهو نوح عليه السلام. قال فأولهم نوح عليه السلام أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين. نعم هذا سبب إيش؟ كفر بني آدم، كما بوب المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب إيش؟ كتاب التوحيد. إيش بوب؟ باب أن كفر بني آدم وتركهم دينهم إيش؟ الغلو في الصالحين. قال لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. طيب هذا دل عليه أيضا ماذا؟ أثر ابن عباس مر معنا في كتاب التوحيد أن هؤلاء اسماء رجال صالحين كانوا في قوم نوح، ثم لما هلكوا إيش؟ عبدوهم. نعم. يعني جاءهم الشيطان وأوحى إليهم أن ينصبوا أنصابا في مجالس التي كانوا يجلسون فيها، ثم لما نسخ العلم ماذا؟ عبدت، فحصل الشرك. وإلا كان الأمر من آدم 10 قرون ما بين آدم وبين قوم نوح، كان الناس على إيش؟ على التوحيد. كان الناس على التوحيد، ثم حصل الشرك في قوم نوح بسبب إيش؟ الغلو في الصالحين. الغلو في الصالحين، فأرسل الله عز وجل نوحا إليهم. قال ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى. قلنا الأثر بعضهم ضعفه، فهذه شبهة يا أخوان، هذه شبهة. بعضهم ضعف أثر ابن عباس، فهو أثر فين؟ من رواه البخاري. نعم. فضعف. كيف ضعف؟ من يذكر؟ معكم درس كتاب التوحيد لان رجع عند درس كتاب التوحيد مره ثانيه. من ايش صار تضعيفه؟ قالوا انقطاع بين ها كيف اشكال طيب هم لا شك انهم قبل نوح لكن عبدوا في زمن نوح هم هؤلاء الصالحين قبل نوح لا شك ولا ريب لكن متى عبدوا في زمن نوح يعني هو زمن كان الشرك موجود في زمن نوح لكن هؤلاء الصالحون كانوا قبل نوح طيب فما في اشكال لكن اضعف من حيث السند قالوا جريج ابن جريج لم يعني روى عن عطاء من عطاء هذا قالوا ان كان عطاء بن ابي رباح فهو موصول وان كان عطاء الخرساني فهو مقطوع انقطع فهو منقطع لان ابن جريج ما سمع من عطاء الخرساني فضعف من هذا الباب قالوا هذا عطاء الخرساني وقدنا عن مصنف عبد الرزاق انه عن ابن جريج عن عطاء الخرساني اذا منقطع الحديث ايش ضعيف اذا خلاص اذا سبب كفر بني ادم ما هو هذا شوف شبهة نعم هذا لم يعرف عن المتقدمين ان احد ضعفه لم ياتي عن احد من المتقدمين انه ضعف هذا الاثر فعند ياتي انسان في هذا الزمان يضعف هذا الاثر اذا انت تواجه من تواجه البخاري ومن خلفه او نعم او بجانبه الائمه الذين لم يتكلموا على هذا الاثر تضعيف هذا امر الامر الثاني ان الحافظ بن حجر قال هو عن ابن جريج عن عطاء ابن ابي رباح وعن عطاء من خرسه انتهى الموضوع نعم فهذا تنتبه له ان هذه شبهه ممكن يجي يلطمك ويقول لك هذا اثر ضعيف تقول له سبب تشرح داخل المسجد وكان سبب كفر بني ادم الغلو في الصالحين تاثير بالايه وتاثير باثر ابن عباس يقوم لك يقول لك هذا ضعيف هذا عن ابن جريج عن عطاء الخرساني منقطع عن تعطيل هذه الساعه ايضا ماذا تعطيل الجواب العلمي يقول له قال ابن حجر كذا وكذا وكذا ولم ياتي عالم متقدم بمثل ما جاء به في هذا الزمان من ان هذا الاثر يعني معل او انه ضعيف او انه الى غير ذلك طيب فإذا قال رحمه الله تعالى لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم هذا أمر مجمع عليه دل عليه كتاب السنة والإجماع أن آخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم قال هو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين طبعا روية في السيرة شوف كسر هؤلاء صور هؤلاء الصالحين أولا هذه الأصنام عبدت صارت معبودات عند العرب كيف صارت هذه المعبودات يعني من زمن نوح إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم قلنا أنه في السيرة أنه الطوفان وهكذا الماء حمل هذه الأصنام وألقى بها على ساحل البحر بحر ساحل جدة نعم ويعني ما جاءت عليها الرمال وصارت مدفونة ثم أن عمرو بن لحي الخزاعي كان رئيسا لقومه في ذلك الزمان في مكة وكان له رئي من الجن كاهن تعلمون أن الكهان كانوا حكام الناس في ذلك الزمان فقال له ائتي جدة فإن بها أصناما معدة وفرقها في العرب وادعو إليها تجب ففعل وذهب واستثارها وأخرجها ثم في موسم الحج فرقها بين العرب ودعا إلى عبادتها فأجيب فكان أول من غير دين إبراهيم وعمر بن لحي الخزاعي ولهذا جاء في الحديث الصحيح قال رأيت عمر بن لحي الخزاعي في النار يجر قصبة أي أمعاءه فإنه أول من سيب السوائب في رواية فإنه أول من غير دين إبراهيم فهذه الأصنام وجدت في العرب وصارت معبودات عند العرب ولهذا وجدنا مثلا تجد اسمه عبد يغوث عبد نسر عبد سواع عبد أناس من العرب لهؤلاء ايش لهذه الأصنام فيقول وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين كالسراي أمر بكسرها. وهذا معلوم أن ينسب يعني قد ينسب الفعل إلى الأمير أو إلى الرئيس أو إلى الحاكم، نعم، ويكون ليس هو الذي فعله وإنما أمر به، كما يقال مثلا الرئيس بنى المستشفى الفلاني، هل هو الذي بناه معه المقرفة والملعقة؟ لا، وإنما أمر إيش ببنائه. فقوله كسر صور هؤلاء الصالحين أي أمر بكسرها عندما فتح مكة وأرسل أصحابه ليكسروا هذه الأصنام، ليكسروا هذه الأصنام. قال هو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين أرسله الله إلى قوم. إذا الآن من هذا المقطع الآن حتى نخلص من الدرس، هذا المقطع يبين لنا ماذا؟ يبين لنا دين الرسل، ما هو؟ إفراد الله في العبادة، ويبين أن أولهم نوح وآخرهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين لنا هذه النقطة المهمة الثانية، يبين لنا أن سبب كفر بني آدم إيش؟ الغلو الصالحين. ويبين لنا أيضا أن هؤلاء الصالحين، أن هؤلاء الذين عبدوا، الذين عبدهم قوم نوح عبدوا الأصنام تلك الصور، أن هذه الصور وهذه الأصنام استمرت إلى عهد من؟ إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها وجدت في وجدت عند العرب بما فعله عمرو بن لحي الخزاعي، نعم، وأن الذي أمر بكسرها هو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب هذا المقطع نكتفي به في هذا اليوم، إلى هنا والحمد لله.